قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجئ بالماء. العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، وفي رواية فيستنجي بها. أنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ولد بالمدينة، وجاءت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقالت يا رسول الله خويدمك أنيس خادمك، أدعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كثر ماله وولده وأدخله الجنة. وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه وأعطي البركة في ماله، حتى ورد عنه رضي الله عنه أنه كان نخله يثمر في السنة مرتين، وبارك الله عز وجل له في ولده، حتى ورد في رواية عنه أنه ذكر أبناءه أنهم بلغوا 106 نفس. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وروى الحافظ وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن أنس رضي الله عنه قال إن ابنتي آمنة أخبرتني أنه دفن لي من ولدي وولد ولدي من ولدي لصلبي وولد ولدي إلى مقدم الحجاج إلى البصرة 100 نفس. وهذا كما قلنا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع له الله تعالى بين بركة المال والولد. وورد عنه رضي الله عنه أنه وكان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد عنه أنه قال رأيت 2 وأنا أنتظر 3. ومراده بال2 اللتين رآهما رضي الله عنه البركة في المال والولد وهو ينتظر دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين هذه 3. وكان رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم على حاجته وشأنه. وهذا من فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضل أمهات المؤمنين في ذلك الزمن، فقد كانوا حريصين على الخير، وكان سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لهذا الصحابي الجليل سببه أمه، وكم من أم كانت سببا في سعادة ابنها. ثم إنه رضي الله عنه عاش عيشة طيبة حفظ فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من المكثرين في الرواية، ولذلك أشار الناظم بقوله والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس، فأنس رضي الله عنه ممن أكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي قدره وحقه. ولما انتقصه الحجاج وأراد أن يؤذيه كتب إلى عبد الملك بن مروان يشتكيه، وكان فيما ذكره: يا أمير المؤمنين، لو أن اليهود والنصارى رأوا رجلا صحب موسى، صحب موسى بن عمران أو عيسى بن مريم يوما واحدا لحفظوا له ما لم تحفظوا لي في صحبة رسول الله 10 سنين. فغضب عبد الملك رحمه الله في القصة المشهورة غضبا شديدا حتى كتب إلى الحجاج: والله لو أنك أسأته لأمرت رجلا أن يسحبك ظهرا إلى بطن حتى يقيمك على أنس فيحكم بك فيما بما يرى. وكتب له كتابا سيئا حتى روى سعيد بن جويرية رحمه الله أن الحجاج قرأه فتصبب العرق منه في شدة البرد من شدة لهجة عبد الملك عليه. ثم إنه رضي الله عنه توفاه الله بالبصرة 93 من الهجرة، وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء قلنا يحتمل معنيين: المعنى الأول البراز من الأرض والفضاء، بمعنى أنه كان يخرج إلى خارج المدينة إلى المواضع التي ليس فيها أحد ليقضي حاجته. والمعنى الثاني أن يكون المراد بقوله كان يدخل الخلاء أي الموضع المعد لقضاء الحاجة. ومن ثم رجح بعض العلماء رحمهم الله أن المراد بقوله كان يدخل الخلاء هو الفضاء، وقالوا ذلك من وجوه: الدليل الأول الرواية الأخرى التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء، فقالوا الخروج المراد به خارج المدينة. وأما الوجه الثاني لترجيح أن المراد به الفضاء قوله رضي الله عنه: وعنزة، أي ويحمل العنزة. والعنزة كما هو معلوم كانت توضع للنبي صلى الله عليه وسلم سترة، والسترة إنما توضع في الصحراء، وأما في البنيان فكان يستتر بالبناء، فدل هذا على أنه كان معه في الخلاء يرحمك الله. وأن المراد بقوله البراز والفضاء من الأرض. وأما الوجه الثالث من المرجحات أن المراد به خارج المدينة، أن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يخدمنه من أمهات المؤمنين يخدمنه في العمران أي داخل بيوته، فلا يتصور أن أنسا يخدمه في ذلك الموضع، لأن داخل البنيان للنساء، وأما خارج البنيان هو الذي يتيسر فيه خدمة أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذه الأوجه رجح العلماء رحمهم الله أن المراد بقوله كان يدخل الخلاء المراد به الخروج إلى الفضاء والبراز من الأرض، لا أن المراد به الموضع المعد لقضاء الحاجة. كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام اختلف في هذا الغلام، قيل إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا القول ضعيف من جهة قول أنس رضي الله عنه غلام نحوي، فعبد الله بن مسعود كان أكبر سنا وليس هو غلام في ذلك القدر بتلك المثابة التي يعبر أنس فيها بأنه غلام نحوه. ومن العلماء من قال إنه أبو هريرة رضي الله عنه، ورد كذلك بقول أنس النحوي، وفي رواية أن جابر رضي الله عنه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره فهذا هو أنسب الوجوه، لأن جابرا كان قريبا من سن أنس رضي الله عنه. ثم أيضا هناك رواية أخرى صرح فيها أنس بأن الغلام منا، أي معشر الأنصار، فلا يتصور أن يكون أبا هريرة لأنه دوسي، ولا يتصور أن يكون عبد الله بن مسعود لأنه ليس بأنصاري، وإن كان قد ضعف بعض العلماء الاحتجاج بهذه الرواية بناء على أنها من باب الرواية بالمعنى وتصرف الراوي. فأحمل أنا وغلامي إداوة من ماء، الإداوة إناء من الجلد أو وعاء من الجلد يشبه القربة. في هذه العبارة، وهي قوله أحمل إداوة من ماء، فيها دليل على أنه يجوز للإنسان أن يخدمه الأحرار خلافا لمن كره ذلك، خاصة إذا كان المخدوم من أهل الفضل كالعلماء وممن له حق كالوالدين، فيشرع للإنسان أن يخدمهم، ولكن في الحدود الشرعية التي هي بعيدة عن الغلو والخروج عن المنهج السوي، منهج الشرع، إلى مقام قد يحضر على الإنسان فعله من المبالغة في التذلل ونحو ذلك. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. قوله إداوة من ماء، الإداوة كما قلنا وعاء من الجلد. فمن ثم يرد السؤال، لماذا يقول إداوة من ماء ما دام أن الإداوة من الجلد؟ فكان من الأنسب أن يقول إداوة من الجلد. والجواب أن قوله من ماء، أي من بيانية، أي فيها ماء، إداوة فيها ماء. قال رضي الله عنه وعنزة، العنزة هي الحربة، وقيل هي العصا الصغيرة التي كقدر نصف الرمح وشيء يسير، يوضع في أسفل منها الزج أو السنان. وللعلماء رحمهم الله في هذه العنزة، قوله عنزة للعلماء ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بالعنزة أن توضع بين يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ويدل على هذا الوجه حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال رضي الله عنه: فخرج بلال وأذن بالصلاة، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال رضي الله عنه: ثم ركزت له العنزة. فهذه العنزة قيل إنها حملت للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يستثر بها أثناء صلاته. والوجه الثاني أنها حملت له لأنه عليه الصلاة والسلام قد يحتاج إليها، فيجعلها بمثابة ستار له أثناء قضاء الحاجة. وصورة ذلك أن ينصب الإنسان العنزة على الأرض، ثم يضع عليها إزارا ونحوه أو عمامة، فتغطي أو تكون كالحائل بينه وبين الناس. وهناك وجه ثالث في حمل العنزة، وهو أنه إذا وجد أرضا صلبة وأراد أن يقضي الحاجة، فإنه يخشى أن يصيبه شيء من طشاش البول، فيحتاج إلى ضرب الأرض ونكتها حتى تصير لينة. فإذا قضى حاجته من البول ونحوه لم يتطاير من النجاسة شيء على ثوبه أو بدنه. فهذه هي الأوجه التي أشار العلماء رحمهم الله إلى مناسبة حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة. وأصل حمل العنزة ثم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه السنة ليس المراد بها أن تكون سنة تشريعية، بمعنى أن الناس يشرع لهم أن يحملوا العصي معهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حمل العصا لحاجته صلى الله عليه وسلم إلى حملها، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن هذه السنة، أعني حمل العنزة والعصا، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه كالعلماء والأمراء ونحوهم ممن يحتاج إلى التميز عن الناس، أو يحتاج إليها لتأديب الغير، أو يحتاج إليها لحاجته الخاصة كراعي الغنم ونحو ذلك. والعصا من حيث هي فيها منافع، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله حكاية عن نبيه موسى قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والعصا فوائد عدها بعض العلماء فأوصلها إلى أكثر من 100 فائدة، فبها يدفع العدو، وبها يتوكأ إذا أصاب الإنسان السآمة أو أصابته السآمة أو أصابه التعب والنصب، وبها كذلك يكتشف حفر السيل عند دهمه، وكذلك تقتل الهوام والدواب ونحوها، وتعتبر غطاء للإنسان وسترة له في هجير الشمس وشدتها، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكروها. والمقصود هنا بيان أن الإنسان يشرع له حمل العصا إذا احتاج إليها، وأما إذا لم يحتج إليها فإنه لا يسن له حملها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرونه حاملا العصا، فلم يحملوا مثله، وإنما حملها من بعده من الخلفاء. فقد كانت لعمر رضي الله عنه درته يؤدب بها من عصى وبغى. وقوله رضي الله عنه: فيستنجي بالماء، الاستنجاء استفعال من النجو، وأصله النقاء والطهارة. وهذه العبارة أعني قوله فيستنجي بها هي سبب ورود الحديث، وهي المقصودة من إيراد حديث أنس رضي الله عنه في هذا الموضع، وذلك لأن المصنف أراد أن يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يجوز له أن يستنجي بالماء. وفي هذا رد لمن ذهب إلى كراهية ذلك، فإن سعيد بن المسيب رحمه الله لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال: ذاك وضوء النساء، ذاك وضوء النساء. لكن العلماء أجابوا عن ذلك فقالوا: إن كان مقصود سعيد بن المسيب، إن كان مقصوده أنه لا يشرع الاستنجاء بالماء فهو خلاف السنة وخلاف ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة، وأما إن كان مقصوده الرد على من بالغ في الاستعمال الماء إلى درجة قد يحرم فيها الاستجمار فحينئذ لا إشكال، ومراده بيان أن الكل سنة، فمن أراد أن يستنجي بالماء يستنجي، ومن أراد أن يستجمر بالحجارة استجمر، وأيهما أفضل؟ الأفضل في الاستنجاء والاستجمار الأفضل أن يجمع الإنسان بين الاثنين، بين الاستجمار والاستنجاء. فإذا ذهب إلى الغائط وأراد أن يتبول أو يقضي حاجته ابتدأ بالجمار فأزال ما ثم بعد انتهاء حاجته، ثم صب الماء فأنقى الموضع، فهذا هو أفضل الثلاثة، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وأما المرتبة الثانية من الفضل وهي تقديم الاستنجاء على الاستجمار، ذلك لأن الاستنجاء بالماء ينقي الموضع أكثر من الاستجمار بالحجارة، ولذلك نص العلماء بعض العلماء رحمهم الله على فضيلة الاستنجاء، وأنه مقدم على الاستجمار وهو أفضل، وإن كان بعض العلماء فضل الاستجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه من طرق أكثر من الطرق التي ورد فيها الاستنجاء. والمقصود أن الإنسان يشرع له الاستنجاء بالماء كما يشرع له الاستجمار للحجارة، والله تعالى أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. يقول المصنف رحمه الله عن الحارث بن ربعي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث اشتمل على 3 آداب نبوية. الأدب الأول أن الإنسان يشرع لا يجوز له إذا أراد أن يتبول أن يمسك ذكره بيمينه. والأدب الثاني النهي عن التمسح من الخلاء باليمين. والأدب الثالث النهي عن التنفس في الإناء. ومن ثم يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، أعني موضع الاستطابة؟ والجواب أن مناسبة ذكره في هذا الموضع تتلخص في العبارتين الأوليين من نص الحديث، وهما اللتان اشتملتا على النهي عن مس الذكر باليمين وعن التمسح من الخلاء باليمين، ذلك أن كلا منهما يعتبر مندرجا تحت آداب الاستطابة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن، لا ناهية، لا ناهية. والأصل في النهي كما تقرر غير مرة أن يحمل على ظاهره من الدلالة على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن إمساك الذكر باليمين أثناء البول هل هو على ظاهره من الدلالة على التحريم أم هو مصروف عن ذلك الظاهر إلى الكراهة. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة إلى أنه يكره للإنسان أن يمسك ذكره بيمينه أثناء البول، وأن ذلك ليس بحرام. وذهب الظاهرية والشافعية والحنابلة في وجه عند كل من الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك محمول على التحريم. فأما دليل القول الأول القائل بالكراهة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التحريم بقوله لا يمسكن، لكننا اتفقنا على أن النهي يحمل على التحريم بشرط ألا يصرفه صارف عن ظاهره. قالوا: وهنا الصارف موجود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد بالمدينة، فسأله عن لمس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله صحيح أو حسن، يعني أنه محتج به من حيث ثبوته. قالوا إن هذا الحديث دل على أن ذكر الإنسان عضوا بضعة منه، على أن ذكر الإنسان يعد بضعة منه. وإذا كان بضعة من الإنسان فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لمسه المراد به كراهة ذلك، كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. وأما القول الثاني فقالوا إن الإنسان قالوا بالتحريم واحتجوا بظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قالوا إن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم، وأصح هذين القولين وأقواهما أن النهي باق على ظاهره من الدلالة على التحريم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لطلق وهل هو إلا بضعة منك ليس المراد منه العموم، وإنما وقع جوابا للسؤال، ومعلوم أن السؤال معاد في الجواب، أي كأن لأن طلقا سأله عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال له وهل هو إلا بضعة منك، أي ما حكمه في الوضوء في نقض الوضوء إلا كحكم لمس سائر الأعضاء، لا أن المراد أنه بضعة من الإنسان على العموم، ومعلوم أن هذا العضو يخالف سائر بضع الجسم وأعضائه، فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك المراد به في حكم الوضوء وإيجاب الوضوء من لمسه ما هو إلا كسائر الأعضاء، لا أن المراد منه الإطلاق، وبناء على ذلك فإنه يترجح ظاهر النهي من حمله على التحريم، وإذا قلنا إنه يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه فإنه يرد السؤال هل تحريم لمس الإنسان بذكره بيمينه هل ذلك عام يشمل حالة البول وغيرها، أم أنه خاص بحالة البول التي ورد بها الخبر كما صح هنا عندنا في حديث الحارث أبي قتادة رضي الله عنه. وجهان لأهل العلم، فمن العلماء رحمهم الله من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل حالة البول وغيرها لورود الإطلاق عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى، فإنه نهى عن مس الذكر باليمين كما ورد صريحا وثابتا عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه عند البول وهو محتاج إلى المس، فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يمسه في غير ذلك، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحريم عند البول لكي ينبه أن ما عداه يعتبر داخلا تحت ذلك التحريم. وأما الذين قالوا إن النهي خاص بحالة البول فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول فقال وهو يبول، أي والحال أنه يبول، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا المذهب إنما احتج بمفهوم النص لا بمنطوقه، ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، وقد ورد إطلاق النهي منطوقا به من لفظه عليه الصلاة والسلام، فإذا ترجح من هذا أن الإنسان يحرم عليه مس ذكره مطلقا سواء في حالة البول أو غيرها. ولو قال قائل إن النهي عن لمس الذكر عن إمساك الذكر أثناء البول مقيد وما ورد من النهي في غيره مطلق، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فجوابه كما أشار إليه الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام أن حمل المطلق على المقيد ألصق بباب الأوامر منه في باب النواهي، أي أنه في باب النهي أضعف، ومن ثم يترجح القول بالإطلاق وتقديم ظاهر قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر عموما على ما ورد مقيدا بحالة البول هنا. ويستثنى من ذلك أمور، منها إذا كان الإنسان مقطوع اليد اليسرى فإنه يجوز له أن يمس ذكره بيمينه للقاعدة الشرعية، من أن الإنسان إذا اضطر للقاعدة من أن الضرورات تبيح المحظورات، ومسألتنا هنا من باب الحاجة لا من باب الضرورة، ومعلوم أن القاعدة تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا كانت يده مقطوعة جاز له أن يمس ذكره بيمينه، وكذلك إذا كانت يده اليسرى بها علة أو بها جراح لا يستطيع أن يستنجي أو يستجمر بها جاز له أن يمس الذكر باليمين. وهنا إشكال عند أهل العلم رحمه، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح من الخلاء. الخلاء هل المراد به البول والغائط معا، أم المراد به الغائط وحده؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، فإن قلت إن المراد به الغائط وحده فيكون صدر الحديث نهى عن لمس الذكر باليمين، ووسط الحديث دل أثناء البول، ووسط الحديث دل على التحريم أثناء الغائط. وبناء على ذلك فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على وجهين، منهم من قال إن الخلاء المراد به العموم، أي أن الإنسان لا يجوز له أن يتمسح بيمينه سواء كان في بول أو غائط. وبناء على هذا القول الذي يقول على العموم ورد الإشكال عند العلماء، قالوا كيف يمكن للإنسان ألا يتمسح بيمينه في البول خاصة؟ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا حرم عليه أن يمسك ذكره بيمينه، وحرم عليه أن يتمسح يعني يمسك آلة المسح بيمينه التي هي الحجر، فكيف يمكنه أن يستنجي أن يستجمر بذلك الحجر؟ فأشكلت هذه المسألة على العلماء رحمهم الله، وقالوا إما أن نحرم إمساك الذكر باليمين ونجيز مس الحجر باليسار، إما أن نجيز لمس الذكر باليمين بناء على التمسح نرجح النهي عن التمسح، أو نقول بالعكس فنقول يمسك الذكر باليسار ويمسك الحجر بيمينه. وأصح ما قيل في توجيه هذا الحديث ودفع هذا الإشكال أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمسح من الخلاء المراد به أن يحرك الحجر أثناء إمساكه باليمين. وبناء على ذلك كيف يصنع المكلف إذا أراد أن يستجمر بالحجر؟ الجواب يمسك بيسراه العضو ثم يمسك الحجر باليمين ويثبت اليمين ولا يحركها، لأنه إذا حركها صدق عليه أنه متمسح باليمين، وعليه يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح. وبناء على ذلك فإن أنسب الوجوه وأفضلها في الجمع بين النهيين أن الإنسان يمسك الذكر باليسرى ويمسك الحجر باليمنى ويثبت اليمنى ولا يحركها، ولكن يحرك يده اليسرى. هذا هو أصح الوجوه عند أهل العلم رحمهم الله. إذا ثبت هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه المراد به العموم. وأما على الوجه الثاني من أن المراد من نهيه عليه الصلاة والسلام حالة التغوط فقط فلا إشكال. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذا هو الأدب الثالث، أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من الوعاء فجاء لكي يتنفس فإن السنة أن يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس خارج الإناء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفس في الإناء ثلاثا، والمراد بذلك أنه شرب فأبعد الإناء ثم شرب وأبعد الإناء ثم شرب الثالثة وأبعد الإناء. والسنة للإنسان إذا أراد أن يشرب أن يشربه مثنى أو ثلاثا أو ثلاثا لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وحسنه أنه قال لا تشربوا واحدة كالبعير ولكن مثنى وثلاثا. مثنى وثلاثا أي أن الإنسان يشرب مرتين أو ثلاثا. وقد ورد في الحديث الثاني تعليل ذلك بأنه أهنأ وأمرأ، والمراد بذلك كما قال بعض العلماء أن الإنسان لو شرب الماء دفعة واحدة أضر بجسمه بنزول الماء دفعة إلى معدته. وقال بعض الأطباء إنه قد يتسبب في اختناق نسمه وضيق قلبه وضيق النفس في قلبه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الشراب أنه لا يعبه عبا، بمعنى يشرب في نفس واحد، وإنما كان يتنفس في شربه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يتنفس في الإناء فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتسبب في أذية الغير، لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء فإن النفس يخرج معه تخرج معه الرائحة الكريهة، فيؤدي ذلك إلى عكر الماء وتغير رائحته، الأمر الذي يفسده على من بعده. ولربما أن الإنسان في نفسه خرج شيء من قطرات نخاعه، فيكون في ذلك سببا في تعكر الماء بالبصاق ونحوه. فالمقصود أن هذا أدب من أدب النبوة ينبغي للإنسان أن يراعيه في شرابه، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس على كل واحد منهما نصفا، فقالوا لم فعلت يا رسول الله هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين. ورد في بعض الروايات تحديد مكان القبرين على سبيل الشك بالمدينة، في رواية عنه عليه الصلاة والسلام في رواية عنه رضي الله عنهما أنه مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة، وهي رواية الشك، والشك من جرير بن عبد الحميد أحد رواة الحديث. وأما الرواية الثانية فهي فيها الجزم بأنه حائط أم بشر، وهو حائط من حيطان المدينة، لذلك فإنه يقوى القول بأن القبرين كانا بالمدينة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، القبران مثنى قبر، والقبر ما توارى فيه جثة ابن آدم ويدفن فيه، وأصل القبر المراد به المقبور، والمراد بالقبرين أي بمقبورين. والأصل في القبر أن الله تعالى شرعه سترا لأموات بني آدم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وتكريمه ببني آدم. فلو تصور الإنسان أن هذه الأجداث إذا بليت وماتت تركت على وجه الأرض ماذا سيكون؟ وكيف سيكون حال الإنسان وهو يرى تلك الجثث والعورات، ولكن الله تبارك وتعالى لطف بعباده فشرع القبور سترا لها، والأصل في شرعها قول الحق تبارك وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فدل هذا على شرع قبر الإنسان ودفنه، فقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: ثم أماته فأقبره. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله شرعية القبور للأموات أنه من باب التكريم لبني آدم، وأن ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قالوا: فهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم بمواراة عوراتهم وسوآتهم رجالا ونساء مر بقبرين، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وعلمه ما لم يكن بعلمه أن في هذين القبرين معذبين، وهذا من أمور الغيب، وهو معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن عذاب القبور ونعيمها أمر لا يدرك بالحس، فكم من قبور حولها الناس يسرحون ويمرحون، وحولها الأضواء قد ملئت جحيما ونارا وظلمة على أهلها، وكم من قبور في كهوف مظلمة ومفاوز مقطعة لا داعي فيها ولا مجيب، قد ملئت سرورا ونورا ورحمة بأهلها. فعذاب القبر ونعيمه أمر لا يمكن للإنسان أن يدركه بعقله، ولا يمكن لهذه الحواس أن تدركه، ولكن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه. وهنا وجهان: الوجه الأول أن الله أسمعه العذاب، فسمع عذاب هذين المقبورين فأخبر عنهما، والوجه الثاني أن الله أخبره إخبارا دون أن يزعجه بسماع المعذبين، وكل منهما محتمل، وليس هناك ما يرجح أحدهما. ولكن الذي يظهر من سياق إحدى الروايات أنه لما مر وقف فجأة كالمذعور صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان. وقوله يعذبان: العذاب ضد الرحمة، وهو يشمل ما يكون فيه الإيلام للجسد. إنهما ليعذبان احتج بهذه العبارة أهل السنة والجماعة على أن القبور على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهو أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى في أحد الأوجه في تفسير الآية المراد به ما هو أدنى من النشر، وهو عذاب القبر. وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكذلك بيّنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أتم بيان، فبيّنت أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ففي الحديث الصحيح عنه عليه أحاديث الصحيحة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن الإنسان يفتن في قبره. ففي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتتها يهودية فاستطعمتها فأعطتها عائشة تمرات، فقالت اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فذعرت عائشة من مقالتها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بقول اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟ وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين شدة هذه الفتنة وعظيمها حتى صح عنه في الخبر أنه قال إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال إن القبر روضة من أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأما عذاب القبر وصفته ونعيم القبر وصفته فهو أمر سمعي غيبي يفوض علمه إلى الله تبارك وتعالى، فالعقول لا يمكن أن تدرك حقيقة ذلك، لأن الله تبارك وتعالى علم مقدار ما يستطيع الإنسان أن يدركه، فأوقف هذه العقول عند حدها، ومسائل الروح لا يمكن للإنسان أن يتعقلها أو يدرك كنهها إلا ما بين له الشرع. ولذلك قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنهما ليعذبان، قال إنهما وإن حرف توكيد واللام حرف تأكيد أيضا، فأكد بمؤكدين لأنه أمر غيبي والنفوس قد تشك فيه فأثبته بصيغة التأكيد. يقول عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية للبخاري بلى إنه كبير. قوله عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير أو ما معناه أي ما يعذبان بسبب شيء كبير يعسر على الإنسان أن يتحرز منه، فإن الغي النميمة ونقل الحديث يمكن للإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله عز وجل بالبعد عنها. وكذلك أيضا لا يعتبر الستار من البول كبيرا على الإنسان، فبإمكانه وبوسعه أن يتريث ولا يعجل في قيامه بعد قضائه لحاجته. وقوله عليه الصلاة والسلام بلى إنه كبير احتج به جماهير السلف والخلف على إثبات الكبائر، وأن الذنوب تنقسم إلى منها كبائر ومنها صغائر، وهذا هو أصح القولين عند العلماء، وعليه دلت نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فبين نوعين من السيئات كبائر وسيئات، فدل على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. وكذلك قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم صغائر الذنوب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد سلم من صغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد. فهذه النصوص من الكتاب دلت دلالة واضحة على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، ودلت السنة على ذلك. ففي الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فبين أن الكبائر أيضا أن الذنوب منها كبائر، وأن من هذه الكبائر ما هو أعظم من غيره. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وإذا ثبت القول بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر فإنه يرد السؤال ما هو الفرق بين الكبائر والصغائر، فللعلماء في هذه المسألة أقوال. القول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في كتاب الله عز وجل، واختاره طائفة من الحنفية رحمهم الله. القول الثاني أن الكبيرة هي التي فيها حد سواء كان في كتاب الله أو في السنة، واختاره جمع من الحنفية والشافعية. والقول الثالث أن الكبيرة هي كل ما توعد الله عز وجل عليه بعذاب في الدنيا أو في الآخرة، فيشمل ذلك عذاب الحد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، ويدخل في ذلك نفي الإيمان والوعيد بالغضب واللعنة والسخط وغير ذلك، وسخط الله وغير ذلك. وهذا مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام ابن حزم الظاهري وغيرهم. وهذا هو أقوى الأقوال، لأنه يجمع الكبائر، لأن القول الأول الذي يقول إن الكبائر ما فيه حد في كتاب الله يعتبر قاصرا. لماذا؟ لأن هناك الخمر لم يثبت حدها في كتاب الله، وإنما ثبت بالسنة، ومع ذلك تعتبر كبيرة بالإجماع. فإذا كانت كبيرة كان التعريف قاصرا غير جامع، وإذا كان التعريف غير جامع كان ذلك عيبا في اعتباره والأخذ به. وأما القول الثاني من أن المراد بقوله عليه الصلاة أن المراد به ما فيه حد مطلق سواء كان في الكتاب أو غيره، فيجاب عنه بأكل مال اليتيم وأكل الربا، يعتبر كبيرة بالإجماع وليس فيه حد. فأصح الأقوال ما قلناه من أن الكبيرة ضابطها ما توعد الله عز وجل عليه بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. الاستتار من الشيء التوقي، ومنه الاستتار في الحرب، فالمراد بالاستتار التوقي من البول. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه لا يتحفظ من طشاش بوله، ولذلك يتنجس ثوبه ويتنجس بدنه، فيكون ذلك سببا في بطلان صلاته والعياذ بالله. وهناك رواية أخرى: لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ، وفي رواية: لا يمتثر من بوله. فأما لا يستنزه، المراد بها أنه يستعجل في القيام بعد بوله، ثم يقع منه قطرات البول فتكون سببا في بطلان صلاته. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فينبغي للإنسان أن يتقي ذلك، وأن يتقي الجلوس على هيئة توجب له إصابة ثوبه أو بدنه بالنجاسة. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والعياذ بالله، فكل من وضع نفسه بين اثنين فنقل حديثا يسبب الفتنة فإنه والعياذ بالله نمام مرتكب للكبيرة، موعد والعياذ بالله بهذا الوعيد في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ينبغي للإنسان إذا وجد بين الاثنين الشحناء أن يكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الإصلاح بينهم. والإفساد بين الناس أمر حرمه الشرع وعده من كبائر الذنوب كما في هذا الحديث، ونص طائفة من أهل العلم على أن النمام يعتبر مرتكبا للكبيرة، ومنهم الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، وكذلك صاحب كتاب الزواجر. فقد أجمع العلماء على اعتبار النميمة موجبة أنها كبيرة من كبائر الذنوب لورود هذا الوعيد عليها في القبر والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام يقول رضي الله عنه: ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز على كل واحدة منها نصفا. وقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. هذه العبارة تعتبر هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من خصوصياته. وقد ذهب البعض إلى التوسع في هذا المعنى فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نصب هذه الجريدة على هذين القبرين لأن الجريدة الرطبة تسبح وبتسبيحها يخفف العذاب. ثم توسعوا في هذا الأمر وقالوا: يجوز للإنسان أن يبذر على القبر فيجعل كالسدر ونحوه حتى يستغفر للميت. ثم توسعوا في ذلك وقالوا: يشرع له أن يتلو القرآن لأن تلاوة القرآن أبلغ وذكر الإنسان ربه بالقرآن أبلغ من تسبيح الرطب لله عز وجل. وكل هذا محل نظر، وهو مردود بما يلي: أولا، أن القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فإن هذين المقبورين خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهما، فلا يجوز للإنسان أن يدعي أن الغير معذب بدليل أن الإنسان لا يدري، فلربما أنه يجلس يتلو القرآن على رجل صالح خير من القارئ في نعيم وسرور لا يعلمه إلا الله. فما بال هؤلاء يتهمون موتاهم بالإساءة ويتهمون موتاهم بالتقصير، مع أن الله تبارك وتعالى لم يطلعهم على حقيقة ما صاروا إليه. فلذلك لا يشرع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل. ويدل على ذلك أنه لم يفعله طيلة حياته إلا بهذين القبرين.